حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم الناس كان في الدنيا من أهل النار، فيقول الله تبارك وتعالى: اصبغوه صبغة في النار فيصبغ، أو صبغة في النار فيصبغ، فيصبغ فيها، فيقول: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت خيرا قط، ولا قرة عين قط. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا إبراهيم بن خالد الصنعاني عن رباح بن زيد عن عمرو بن فراغ عن قتادة قال: لو لم يكن إلا قدر غمسة دلو لكان عظيما. قال أبو بكر: كان بعض العلماء من الواعظين إذا حدث بهذا الحديث قال: حق له أن يقول لا وقد غمس غمسة فراغ معها فراغ. قال: غمسة لم تدع شعرا من كافر ولا مصر على معصية إلا معكته، ولا جلدا كان في الدنيا مصونا إلا أنضجته، ولا وجها منعما بطرق التفيؤ إلا كلحته، ولا بصرا نافذا في قرة عين إلا أعمته، ولا سمعا منصتا للهو إلا اقتحمت عليه فسمجته. يا لها غمسة ما أطول شقوة هذا المعذب بها، وأشد نسيانه لما مر عليه من النعيم في جنبها. إنها غمسة في لجة جهنم، لا يهدأ وهج حرها ولا يهتد لأبد الأبد، يوقد جمرها وما ترمي به المعذبين من لفح استعارها وتوالي نضج شررها. غمسة سقط لحمه في لجة مهاويها، وبقيت عظامه متعلقة بكلاليب ملائكتها. فراغ إلى أرواح لا تموت، ولا فراغ إلى حياتها. وإذا أخرجوا من المكان السحيق من غياياتها أخرجوا وقد انسلخوا لما أذيقوا من أليم نكالها. ويلهم إذا سالت حدقهم على خدودهم، وامتلأت أودية النار وبطون سباعها من صديدهم، وتقرحت بنفحات النيران ثواعر جلودهم، وإذا سقوا فيها بالكره من غسالة أكبادهم، وإذا وقعت أكلة من النار في أفواههم، وإذا استبق كقطع الليل المظلم فيها إلى وجوههم. بل ويلهم إذا سلخوا من الجلود وعريت من اللحم عظامهم، وسحبوا على وجوههم بعد أن أتت النار على أخامص أقدامهم، فإذا نيعوا فلم يبق على اللفح دون القمع هامهم، وإذا سلكت النار في أسماعهم وانبعثت خارجة من أبصارهم، وإذا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ويسحبونهم على صفائح أطباقها ويسجرونهم، والحجارة في بعد أعماقها. ويل للمعذب ما أسوأ خبر منزل ورثه عن معصيته، وما ضيقه عليه على سعته، وما أشد حره وأحلك سواد ظلمته، وأغمه وأوحش عمار مساكنه، وأسوأ أخلاق مرافقيه في سجنه. ويله لقد أفرد فيها بما لا يقوم له ولا يحتمل مضض وجع قلبه مهانا. قد استحكمت في عنقه ربقة شقوته، أسير فراق قد أخلق البلاء فيها جدته. ألست أنت صاحب الغالية في صدرك، والمرآة التي تصفح بها وضاءة وجهك تصفح بها وضاءة وجهك، والمقص الذي كنت تناول به الشعر تتراها في غير مواضعها من خدك، وصاحب السواك الذي كنت تتخلل به قلح أسنانك، والكحل الذي كنت تزين به قرة عينك؟ ألا بلى، فكيف كانت النار حين دخلتها وصرت إلى مالك وخزنتها؟ حدثني المشرف بن أبان قال حدثني عبد العزيز بن أبان وليس بالقرشي قال: كنت أصلي ذات ليلة فهتف بي هاتف: يا عبد العزيز، كم من نظيف الثوب حسن الصورة يتقلب بين أطباق جهنم غدا. حدثني زكريا بن يحيى قال حدثنا يحيى بن يوسف قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: قلت لهارون أمير المؤمنين: يا حسن الوجه، إن قدرت أن لا تلفح وجهك النار فتسوده فافعل، والله لقد قلدت أمرا عظيما. فبكى هارون. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن أسامة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن أهل النار نادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: فخلى عنهم 40 عاما ثم جابهم: إنكم ماكثون. فقالوا: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: فخلى عنهم مثل الدنيا ثم جابهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال: فلم ينبس القوم بعد ذلك بكلمة إن كان إلا الزفير والشهيق. قال أبو بكر: كان بعض الواعظين يقول إذا حدث بهذا أنت تحتمل محاورة مالك، وما يكون المسلط على ما هنالك في بعد تلك المهالك لست عندي كذلك. مالك إن زجر النار التهبت حريقا لزجره، وتوقدت مستعرة انصياعا لأمره، واحتدمت ترضيا على العصاة من غضبه، ومتى يرضى من غضب عليهم لغضب ربه. إذا غضب مالك على النار أكل بعضها بعضا، ولم تخب من الاستعار على المعذبين خيفة غضبه. أو يرضى ومتى يرضى من فطره الله على طوال الغضب عليهم، ومن تعبد الله بما يوصل من أليم الهوان إليهم. استغاثوا بمن لا يرحمهم من ضر أصابهم، ولا يرثي لهم من جهد بلاء نزل بهم، ولا يأوي لهم أوي متوجع من نار اطلعت بحرها عليهم. يدعون مالكا وقد شوهتهم النار غير مرة فأنضجتهم، ثم جددوا لها خلقا مستأنفا فأكلتهم. ليست لمالك همة أيها المستغيث به إلا أن يرى فيها سوء مصرعك على الصفا الزلال المحمي عليه بقايا لحم وجهك، ومواقع شعب الكلاليب انتشبت بحواشي جلدك، واستباق دخانها إذا أخذ بمجامع نفسك. ويدك أيها المستغيث بمالك إن مالك اشتدت ثورة غضبه، فهو دائب يشتفي ممن أقدم صراحا على معصية ربه، فلا تسل عن جهد يلاقونه بشدته، وويل طويل شجوا تسيغ مرارته، وخزي هوان فتجرف بغصته، وطعام زقوم اعترض في حلوقهم بحره وخشونته، وصديد لم يسيغوه إذ جرجعوه على كراهته، وشياطين قربوا بهم في مهاوي ظلمتها، وسرادقات نار ضربت عليهم في بعد غياياتها، فما أجهدهم هم يكرهون بالمقامع على تناول آنيتها المنتزعة من عصى له أعمت تتريا تحتها. ولقد نادوا بالويل عند أول نفحة من عذاب ربهم مستهم، وقروا بالظلم حين قرنوا بندامتهم، فكيف لو قد طال طولهم بدار رأوا منهم، ولونت المثلات والنقمات عليهم، ووجه المكروه سوالفا، وأين فيها إليهم؟ تعالوا نبكي والبكاء ينفعنا خوف دواهيها، وخوف ما يلقى المعذبون فيها، ويحي إن دخلتها مع معرفتي، وأخذت فيها ما تسمعون من معنى. حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا منصور بن عمار عن الحسين بن أبي عمرو عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه قال: إن لمالك خازن النار أيديا بعدد من في النار. حدثنا الحسين بن علي العجلي قال: حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال: حدثنا أسباط الهمداني عن السدي: ويسقى من ماء صديد، قال: إذا سال من جلودهم سال حتى يسيل منه القيح والدم، ثم يكلف شربه فلا يكاد يسيغه. وقوله: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، قال أسباط عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس من موضع شعرة إلا والموت يأتيه منها، يجد طعم الموت وكربه ولا يموت. حدثنا الحسين بن علي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة: إنها ترمي بشرر كالقصر، قال: ليس كالخشب ولكن كالقصور والمدائن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن العلاء بن خالد عن شقيق عن عبد الله في قوله: وجيء يومئذ بجهنم، قال: جيء بها تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن خازم قال: حدثنا الأعمش عن المنهال عن شهر عن كعب قال: تزفر جهنم يوم القيامة زفرة، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا وقع على ركبتيه يقول: رب نفسي نفسي. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن مغيث بن سمي ولئن لجهنم كل يوم زفرتين يسمعهما كل شيء إلا ثقلين اللذين عليهما الحساب والعذاب. حدثني محمد بن إدريس قال حدثنا الحسن بن واقع عن ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة قال قال وهب بن منبه كسي أهل النار والعري كان خيرا لهم. كسي أهل النار والعري كان خيرا لهم وعطوا الحياة والموت كان خيرا لهم. حدثني الفضل بن جعفر قال حدثنا عمرو بن حكام قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن سلام قال الجنة في السماء والنار في الأرض. حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا مهدي بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن سلام قال الجنة في السماء والنار في الأرض. حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن أبي عثمان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهون أهل النار عذابا أبو طالب في رجليه نعلان يغلي منهما دماغه. حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد قال إن أهون أهل النار عذابا رجل له نعلان وشراكان من نار أضراسه جمر مسامعه جمر وأشفار عينيه من لهب النار تخرج أحشاءه من قدميه وسائرهم كالحب القليل في الماء الكثير وهي تفور. حدثنا أبو عبد الرحمن القرشي قال حدثنا طلحة بن سنان قال حدثنا عبد الملك بن أبجر عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يؤتى بجهنم يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام كل ألف زمام آخذ كل زمام سبعون ألف ملك وهي تمايل عليهم حتى توقف عن يمين العرش ويلقي الله عليها الذل يومئذ فيوحي إليها ما هذا الذل فتقول يا رب أخاف أن يكون لك في نقمة فيوحي الله إليها إنما خلقتك نقمة وليس لي فيك نقمة فتزفر زفرة لا تبقى دمعة في عين إلا جرت. قال ثم تزفر أخرى فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا صعق إلا نبيكم نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم أقول يا ربي أمتي أمتي. حدثني عمر بن إسماعيل الهمداني قال حدثنا أبي عن جدي عن الشعبي أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول في قوله تعالى وإن جهنم لمحيطة بالكافرين قال هذا هو البحر الأخضر تنتثر الكواكب فيه وتكون الشمس والقمر فيه ثم يوقد فيكون هو جهنم. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا أبو هلال عن قتادة قال كانوا يقولون إن الجنة في السماوات السبع وإن جهنم في الأرضين السبع. حدثني الفضل بن جعفر قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الله بن أمية عن محمد بن حي عن صفوان بن يعلى عن يعلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البحر جهنم وتلا هذه الآية نارا أحاط بهم سرادقها. حدثني إبراهيم بن راشد أبو إسحاق قال حدثنا جعفر قال حدثني جعفر بن جسر ابن فرقد قال حدثني أبي عن الحسن عن أبي برزة قال أشد آية نزلت في أهل النار هذه الآية فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فهو مقدار ساعة بساعة ويوم بيوم وشهر بشهر وسنة بسنة أشد عذابا حتى لو أن رجلا من أهل النار أخرج بالمشرق لمات أهل المغرب من شدة حره ولو أخرج بالمغرب لمات أهل المشرق من نتن ريحه. قال أبو برزة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلاها فقال هلك القوم بمعاصيهم ربهم غضب عليهم فأنى إذا غضب عليهم إلا أن ينتفع منهم. قيل يا أبو برزة لا تخبرنا بأشد ساعات أهل النار عليهم قال وهم يصطرخون فيها وينادون مالكا وخزنتها فإذا يأس من الإجابة يجأرون إلى ربهم ربنا ربنا مقدار الدنيا سبع مرات. قال فيسكت عنهم حتى يظنوا أن ما سكت عنهم ليخرجهم فيقول لما يريد أن يقطع رجاءهم ويحقق سوء ظنهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال فيكلحون فيها عميا وبكما وصما لا يتكلمون ولا يستغيثون بأحد. حدثني إبراهيم بن راشد قال حدثني جعفر بن جسر قال حدثني أبي عن الحسن لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. قال الحسن البرد النوم إلا حميما وغساقا. قال الحسن شرابان في النار يقال لأحدهما حميم والآخر غساق. قال والحقب الواحد 80,000 سنة، والسنة 360 يوما، وكل يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. حدثنا أبو حفص الصفار قال حدثنا جعفر بن سليمان قال سمعت أبا عمران الجوني وذكر شجرة الزقوم فقال بلغنا أن ابن آدم لا يأكل منها أكلة إلا نهشت منه مثلها. حدثنا فضيل بن عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن يزيد عن جويبر عن الضحاك في قوله تعالى غسلين قال هو الضريع شجرة يأكل منها أهل النار. حدثني سريج بن يونس قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال قلت ليزيد بن مرثد ما لي لا أرى عينك تجف، قال ما مسألتك عنه؟ قال عسى الله أن ينفع به. قال يا أخي إن الله قد توعدني إن أنا عصيته أن يسجنني في النار، والله لو لم يتوعدني أن يسجنني إلا في الحمام لكنت حريا ألا تجف لي عين. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سيار عن جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال قالت المرأة التي نزل عليها عامر بن عبد الله ما للناس ينامون ولا ينام، قال إن جهنم لا تدعني أنام. حدثني سريج بن يونس أبو الحارث الشيخ الصالح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال كنا نغازي عطاء الخراساني فكان يحيي الليل صلاة فإذا ذهب ثلثه أو نصفه نادانا وهو في فسطاطه يا عبد الرحمن بن يزيد ويا يزيد بن يزيد ويا هشام بن الغاز ويا فلان ويا فلان، قوموا فتوضأوا وصلوا، فقيام هذا الليل وصيام هذا النهار أيسر من شراب الصديد ومقطعات الحديد، الوحاء الوحاء ثم يقبل على صلاته. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو عبد الله بن عبيد عن يحيى بن راشد عن عثمان بن عبد الحميد قال وقع في جيراني غزوان حريق فذهب يطفئه فوقعت شرارة على أصبع من أصابعه فقال ألا أراني قد أوجعتني نار الدنيا، والله لا يراني الله ضاحكا حتى أعرف ينجيني من نار جهنم أم لا. حدثنا فضيل بن عبد الوهاب قال حدثنا هشيم عن حسين عن عكرمة قال وحدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن مجاهد قال وحدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء في قوله تعالى يوم هم على النار يفتنون قال يعذبون. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا منصور بن عمار قال حدثنا الهقل بن زياد عن الأوزاعي عن بلال بن سعد قال تنادى النار يوم القيامة يا نار اشتفي يا نار أنضجي يا نار أحرقي يا نار كلي ولا تقتلي. حدثنا عفان بن مخلد البلخي قال حدثنا عمر بن هارون عن مبارك بن فضالة قال سمعت الحسن يقول ابن آدم عن نفسك فكايس فإنك إن دخلت النار لم تنجبر بعدها أبدا. حدثني علي بن الحسن عن أبي ربيع الأعرج عن محمد بن حسان ينادى يوم القيامة في النار بأصوات أربعة واي أزنام واي أزننال واي أزنياز واي أز. قال محمد بن حسان واي أزنام ويلي من طلب الاسم اشتهيت أن يقال فلان، واي أزننال ويلي من العار كما يقال في الدنيا نار ولا عار، واي أزنياز ويلي من الفقر وهو مفتاح كل بلاء، واي أز ويلي من الحرص. حدثني علي بن الحسن عن شبابة بن سوار قال حدثنا الحسن بن حسن الفزاري قال رأيت شيخا من بني فزارة أمر له خالد بن عبد الله 100,000 فأبى أن يقبلها وقال أذهب ذكر جهنم حلاوة الدنيا من قلبي، وكان يقوم إذا نام الناس فيصيح النار النار النار. حدثني علي بن الحسن عن قدامة بن محمد المدني قال حدثنا الحجاج بن صفوان قال سمعت أبا حازم يقول النار أشد شوقا إلى أهلها من الجنة إذا أدنيت لأهلها. حدثني الحسين بن عبد الرحمن عن ابن عائشة قال حدثونا في إسناد لهم إن أهل النار إذا دخلوها سفعت وجوههم فألقت لحم خدودهم على أقدامهم فيصيحون أو ألف عام ومد بها صوته. حدثنا سعيد بن سليمان عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال قال رجل لأخيه أي أخي هل علمت أن على الطريق سوى؟ قال كيف؟ قال إن الله يقول إن جهنم كانت مرصادا. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق البناني عن عبد الله بن المبارك عن جعفر بن حيان قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه شد ما ذلت ألسنة الناس بذكر النار. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور بن حيان الأسدي عن عقبة بن إسحاق عن أبي شراعة عن يحيى بن الجزار في قول الله: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين. قال: أضيق من الرمح في الزج. حدثني حمزة بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن يسار عن قتادة: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين. قال: ذكر لنا أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان يقول: إن جهنم لتضيق على الكافر كتضيق الزج على الرمح. حدثني حمزة قال أخبرنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا المبارك بن فضالة عن الحسن في قوله: إن عذابها كان غراما. قال: الغرام اللازم الذي لا يفارق صاحبه أبدا، وكل عذاب يفارق صاحبه فليس بغرام. حدثني عاصمة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن يحيى عن نعيم النحوي قال سمعت في قوله: فإذا جاءت الطامة الكبرى، قال: إذا قيل لهم قوموا إلى النار. حدثني محمد بن إدريس قال حدثنا يعقوب بن يوسف الرازي قال حدثنا عباءة بن كليب قال حدثنا العلاء بن المنهال عن هشام بن عروة قال: فإذا جاءت الطامة الكبرى، قال: أمر طم على ما كان قبله. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرسل على أهل النار البكاء فيبكون حتى تنقطع الدموع، ثم يبكون الدم حتى يرى في وجوههم كهيئة الأخدود، لو أرسلت فيه السفن لجرت. حدثنا سعيد بن يحيى القرشي أنه سمع أباه يحدث عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن عمران أبي يحيى الثعلبي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن أهل النار يبكون حتى يصير في وجوههم كالجداول، فتنفد الدموع فتقرح العيون، حتى لو أن السفن أرخيت فيها لجرت. حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا حماد بن الجزري عن زيد بن رفيع رفعه قال: إن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زمانا، ثم بكوا القيح زمانا. قال: فيقول لهم الخزنة: يا معشر الأشقياء، تركتم البكاء في الدار المرحوم فيها أهلها في الدنيا، هل تجدون اليوم من تستغيثون به؟ قال: فيرفعون أصواتهم: يا أهل الجنة، يا معاشر الآباء والأمهات والأولاد، خرجنا من الدنيا عطاشا، وخرجنا من القبور عطاشا، وكنا طول الموقف عطاشا، ونحن اليوم عطاش، فأفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله. فيدعون 40 سنة لا يجيبهم، ثم يجيبهم: إنكم ماكثون، فييأسون من كل خير. حدثني محمد بن أبي عمران الوركاني قال حدثنا المعافى بن عمران عن داود بن أبي سليمان عن حماد بن خوار قال: بلغني أن أهل النار يبكون الدموع حتى تفنى، ثم يبكون الدماء حتى تكون في خدودهم أمثال الجداول، فيقول لهم الخزنة: يا معشر الأشقياء، لو كان هذا في الدار المقبول فيها العمل كان نعم الدخل لكم. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا أبو هلال الراسبي عن قتادة قال: فليضحكوا قليلا، قال، في الدار الدنيا، وليبكوا كثيرا، قال، في نار جهنم. حدثنا داود بن عمرو الطبي قال حدثنا عمران قال حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين في قوله تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، قال: الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءوا، فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله استأنفوا البكاء لا ينقطع عنهم أبدا. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن أبي سنان عن بعض المشيخة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام: ما لي لا أرى ميكائيل يضحك، فقال: ما ضحك منذ خلقت النار. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن أبي عمران الجوني أن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا جبريل؟ قال: ما تبكي يا محمد؟ ما جفت لي عين منذ خلق الله جهنم مخافة أن يعصي الله فيجعلني في جهنم. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا بكر بن محمد العابد قال قلت لجليس لابن أبي ليلى يكنى أبا الحسن يتضحك الملائكة، قال ما ضحك من دون العرش، ما ضحك من دون العرش منذ خلقت جهنم. حدثنا هاشم بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن محمد بن المنكدر قال لما خلقت النار فزعت لذلك الملائكة فزعا شديدا طارت له أفئدتهم، فلم يزالوا كذلك حتى خلق آدم فرجعت إليهم أفئدتهم وسكن عنهم الذي كانوا يجدون. حدثني محمد بن إدريس قال حدثنا أبو عتبة علي بن الحسن بن مسلم السكوني قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية الأنصاري أنه سمع حميد بن عبيد مولى بني المعلى يقول سمعت ثابتا البناني يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا، فقال جبريل ما ضحك منذ خلق الله النار. حدثني أبي وأبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي سلمة الدوسي ثابت بن شرح عن سالم بن عبد الله قال كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بظروف الدمع وتشفيانني من خشيتك قبل أن يكون الدمع دما والأضراس جمرا. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله قال كان داود عليه السلام يعاتب في كثرة البكاء فيقول ذروني أبكي قبل يوم البكاء قبل تحريق العظام واشتعال اللحى قبل أن يؤمر بي ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن أبي هلال عن ثابت البناني عن صفوان بن محرز قال كان لداود يوم يتأوه فيه يقول أوه من عذاب الله قال فذكرها صفوان ذات يوم في مجلسه فغلبه البكاء فقام. حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني عن عمر بن عبد الرحمن عن وهب بن منبه قال كان داود عليه السلام يقول إلهي لا صبر لي على حر شمسك فكيف صبري على حر نارك، إلهي لا صبر لي على صوت رحمتك يعني الرعد فكيف صبري على صوت عذابك. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا نوح بن قيس عن عون بن أبي شداد قال كان داود نبي الله عليه السلام يقول أوه من جاعلة الأضراس نارا والدموع بعد الدموع دما أوه. حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن كعب إن إبراهيم لحليم أواه منيب قال كان إبراهيم إذا ذكرت النار قال أوهم من النار ومد بها جعفر صوته. حدثني عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا شيخ من أهل المدينة عن بكير بن مسمار مولى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمع رجل وهو يقول يا غوثاه من النار فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله أنت القائل البارحة وغوثاه من النار لقد أبكيت البارحة أعين ملأ من الملائكة كثير. قال أبو بكر وكان بعض الواعظين من الحكماء إذا ذكر هذا قال فابك على ما تقدم من ذنبك وقل وغوثاه بالله بالاستغاثة ها هنا تنفعك وتجدي عليك ولا سيما إذا أتبعتها بتوبة وإقلاع عن معصيك والاستغاثة في النار لا تنفعك ولا تسوق خيرا إليك أيها المستغيث بالله من سوء ما عملت يده علمت أن شارب الخمر سقي من حميمها حتى تغلت كبده والأشر الغضب ألبس قميص قطران التأم بجلده والمغتاب سال بالصديد والدم العبيط فيها وشاهد الزور كآل في بعد إدراكها بكمه والماشي فيها إلى المعاصي لم يمشي فيها على قدمه والمتسمع إلى ما حرم الله صب خالص الرصاص في أذنه ومخادن أهل المعاصي قرن بشيطان لا يفارقه يجمع بسلسلة فيها عنقه ويتجمع طوق غله بطوقه ويؤخذ بالعذاب من تحته ومن فوقه وأما المطفف في كيله فهو يدعو طول دهره فيها بويله وما قاتل نفسه التي حرمت عليه فلا تسأل عن عظيم ما صار فيها إليه، وما آكل مال اليتيم فآكل نار وصلي بالعذاب الأليم. وأما عاق والديه ففي منزلة من النار لا ينظر الله فيها إليه. وأما مانع زكاة ماله فلا تسأل عما صار إليه فيها من سوء حاله، ولقد نادى فيها الذين منعوا زكاة أموالهم ثبورهم حيث كويت بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، أما في قليل ما يكفيك ويمنعك من الاقتحام إلى معصية ربك. حدثنا فراغ قال ابن السماك: لو كان عذاب الآخرة مثل عذاب الدنيا كان المعذب في فراغ بالمقمعة رأس المعذب فلا يسكن أبدا، ويضربه الثانية فلا يسكن وجع الأولى ولا الثانية، ويضربه الثالثة فلا وجع الأوليين يسكن ولا الثالثة، فأول العذاب لا ينقطع وآخره لا ينفد. حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ثعلبة بن مسلم الخثعمي عن أيوب بن بشير العجلي عن شفي بن ماتع الأصبحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، يسعون بين الحميم والجحيم، يدعون بالويل والثبور، يقول أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى؟ قال: فرجل مغلق عليه تابوت من جمر، ورجل يجر أمعاه، ورجل يسيل فوه قيحا ودما، ورجل يأكل لحمه. قال: يقال لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ قال: فيقول: إن الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس لم يجد لها قضاء. قال: ويقال الذي يجر أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ قال: فيقول: إن الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول منه ثم لا يغسله. ثم يقال الذي يسيل فوه قيحا ودما: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ قال: فيقول: إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلمة قلعة خبيثة يستلذها كما يستلذ الرفث. ثم يقال الذي يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان يأكل لحم الناس بالغيب ويمشي بالنميمة. حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل قال: قيل لأسامة بن زيد ابن زيد رضي الله عنه: ألا تركب إلى هذا الرجل فتأمره وتنهاه، يعني هنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال: لا أفتح بابا أكون أول من فتحه. ثم قال: أما إني لا أزعم أن أمراءكم خياركم بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالذي يطاع في معصية الله فيخاصمه رعيته فتفلج عليه فيدفع في النار فتندلق به أقتابه فيستدير في النار كما يستدير الحمار في الرحى، فيأتي الذين كانوا يطيعونه في معصية الله فيقولون: أي فل، ما بلغ بك ما ترى؟ فيقول: إني كنت آمركم بما لا أفعل وأنهاكم عما أخالف إليه. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن ميمون عن عبد الله في قوله تعالى: وقودها الناس والحجارة، قال: حجارة من كبريت خلقها الله عنده كيف شاء. حدثنا إسحاق قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن ابن صابط عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه نحوه. حدثنا أحمد بن عاصم بن عنبسة العباداني قال حدثني الفضل بن العباس الكندي وكان من الأبدال وكانت الدموع قد أثرت في وجهه وكان يصوم الدهر ويفطر كل ليلة على رغيف، قال: مر عيسى بن مريم عليه السلام بجبل بين نهرين، نهر عن يمينه ونهر عن يساره، لا يدري من أين يجيء وأين يذهب، فقال عيسى: أيها الجبل، من أين يجيء هذا الماء وإلى أين يذهب؟ قال: أما الذي يجيء عن يميني فمن دموع عيني اليمنى، أما الذي يجيء عن يساري فمن دموع عيني اليسرى. قال: بما ذاك؟ قال: خوفا من ربي أن يجعلني من وقود النار. فقال عيسى: فأنا أدعو الله أن يهبك لي. فدعا الله فوهب له. فقال عيسى: قد وهبت لي. قال: فجاء منه من الماء حتى احتمل عيسى عليه السلام فذهب به. فقال عيسى: اسكن بعزة الله. فسكن. وقال: قد استوهبتك من ربي فوهبك لي، فما هذا؟ قال: أما البكاء الأول فبكاء الخوف، أما البكاء الثاني فبكاء الشكر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا موسى بن المغيرة من أهل البصرة عن أبي موسى الصفار قال سألت ابن عباس أو سئل أي الصدقة أفضل، فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال سقي الماء، ألم تر إلى أهل النار إذا استغاثوا قالوا أفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله. حدثنا إسحاق قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن عثمان بن المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله، قال ينادي الرجل أخاه يا أخي قد احترقت فأغثني، قال فيقول إن الله حرمها على الكافرين. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. حدثنا فضيل بن عبد الوهاب قال حدثنا هشيم عن جويبر عن الضحاك في قوله تعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا قال عطاشا. حدثنا حمزة بن العباس أخبرنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا قال منقطعة أعناقهم من العطش. حدثني حمزة بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عنبسة بن سعيد عن يزيد بن عبد الله بن الحارث عن كعب قال إن الله ينظر إلى عبده يوم القيامة وهو غضبان فيقول خذوه فيأخذه 100,000 ملك أو يزيدون فيجمعون بين ناصيته وقدمه غضبا لغضب الله فيسحبونه على وجهه إلى النار فالنار عليه أشد غضبا من غضبهم 70 ضعفا فيستغيث بشربة فيسقى شربة يسقط منها لحمه وعصبه ويكدس في النار فويل له من النار. قال عبد الله حدثت عن بعض أهل المدينة أنه قال يتفتت في أيديهم إذا قال خذوه فيقول ألا ترحموني، فيقولون كيف نرحمك ولم يرحمك أرحم الراحمين. حدثنا فضيل بن عبد الوهاب قال حدثنا النضر بن إسماعيل قال إذا قال خذوه يبتدره أكثر من ربيعة ومضر. حدثنا فضيل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه في قوله خذوه قال لا يضع يده على شيء إلا دقه فيقول أما ترحمني، فيقول كيف أرحمك وأرحم الراحمين لم يرحمك. حدثنا فضيل بن عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن يزيد عن جويبر عن الضحاك في قوله تعالى نزاعة للشوى قال تنزع الجلد واللحم عن العظم. حدثني علي بن الحسن عن الصلت بن حكيم قال حدثنا درسة القزاز قال حدثنا يزيد الرقاشي قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد يتها النار المطيعة سمي أهلك، قال فيخرج عنق من النار فتنكت في وجوه أهل النار نكتا سودا ثم ينادي مناد وامتاز اليوم أيها المجرمون، قال فينكر بعضهم إلى بعض فينكر بعضهم إلى بعض فيقول هذا ما كنتم تكسبون، ثم ينادي مناد ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، قال فينكسون في النار على رؤوسهم ويصهر الحميم في أجوافهم، قال ثم سقط يزيد مغشيا عليه. حدثنا فضيل قال سمعت شريكا في قوله يصهر قال ينضج. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عن بسة بن سعيد عن فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن قال كلما أكلتهم النار قيل عودوا حتى تأكلهم في كل يوم 70,000 مرة. حدثنا فضيل بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو محيات التيمي عن منصور عن مجاهد في قوله شواظ قال قطعة من نار ونحاس قال صفر يذاب ثم يصب على رؤوسهم. حدثنا علي بن الحسن عن موسى بن بلال عن بكر بن خنيس عن أبي عبد الله الشامي عن مكحول قال للناس في القيامة جولة فيلقى الرجل أخاه فيقول على ما أنت يا فلان، فيقول على خير على الرجاء من الله، ويلقى الرجل أخاه فيقول على ما أنت يا فلان، فيقول على شر أسلمني أهلي وأوبقتني ذنوبي. حدثنا خالد بن هداش قال حدثنا مهدي بن ميمون عن سعيد الجريري عن أبي السليل عن غنيم خازن بيت المقدس عن كعب رضي الله عنه قال يمسك بالنار يوم القيامة حتى تصير كأنها متن إهالة حتى تستعير أقدام الخلائق عليها ثم ينادي مناد أن خذي أصحابك ودعي أصحابي، فهي أعرف بهم من الوالدة بولدها، فيخسف بهم فيهوون فيها، وينجو المؤمنون ندية ثيابهم. حدثنا علي بن الحسن عن محمد بن الحسين عن شعيب بن محرز عن صالح المري قال سمعت أبا عمران الجوني قال قال لي أبو الجلد كيف أنت يوم تمطر السماء نارا وتلتهب الأرض من تحت أقدام الخلائق بالنار؟ قال قلت إن ذلك ليوم عظيم. قال ذاك يوم كشف فيه لهم عن الغطاء، وعرضت عليهم ذلك اليوم أعمالهم، فمسرور بعمله ونادم محسور. قال ثم بكى أبو الجلد حتى غلبه البكاء. حدثني علي بن الحسن قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثني رستم بن أسامة قال حدثني عباءة بن كليب عن عبد الواحد بن زيد عن الحسن في قوله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، قال أزفت والله عقولهم وطارت قلوبهم فترددت في أجوافهم بالغصيص إلى حناجرهم، لما أمر بهم ملك يسوقهم إلى النار، فيقول بعضهم لبعض فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، فينادون ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. حدثنا حمزة بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا الحكم عن عمر بن أبي ليلى أحد بني عامر قال سمعت محمد بن كعب القرضي يقول بلغني أو ذكر لي أن أهل النار استغاثوا بالخزنة، قال الله عز وجل وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، سألوا يوما واحدا يخفف عنهم فيه العذاب، فرد عليهم الخزنة قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، فردت عليهم الخزنة قال فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لم يأسوا مما عند الخزنة ونادوا يا مالك، وهو عليهم وله مجلس في وسطها وجسور تمر عليه ملائكة العذاب، فهو يرى أقصاها كما يرى أدناها، فقالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، سألوا الموت قال فمكث عنهم لا يجيبهم 80 سنة، والسنة 60 و300 يوم، والشهر 30 يوما، واليوم كألف سنة مما تعدون، لاحظ إليهم بعد 80 إنكم ماكثون. فلما سمعوا ما سمعوا مما قبله قال بعضهم لبعض يا هؤلاء قد نزل بكم من البلاء والعذاب ما قد ترون، فهلموا فلنصبر، فلعل الصبر ينفعنا كما صبر أهل الدنيا على طاعة الله فنفعهم الصبر إذ صبروا، فأجمعوا رأيهم على الصبر. قال فتصبروا وطالب صبرهم ثم جزعوا فنادوا سواء علينا جزعنا صبرنا ما لنا من محيص أي ملجأ. فقام إبليس عند ذلك فخطبهم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يقول بمغن عنكم شيئا وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فلما سمعوا مقالته مقتوا أنفسهم فنودوا لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا متنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ فرد عليهم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. قال هذه واحدة. قال فنادوا الثانية ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فرد عليهم ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، يقول لو شئت لهديت الناس جميعا فلم يختلف منهم أحد، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، يقول بما تركتم أن تعملوا ليومكم هذا، إنا نسيناكم إنا تركناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. فهذه اثنتان. قال فنادوا الثالثة ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل. فرد عليهم أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم إن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قال هذه الثالثة. قال ثم نادوا الرابعة ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال ولم نعمركم قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فمكث عنهم ما شاء الله ثم ناداهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. فلما سمعوا ذلك قالوا الآن يرحمنا ربنا. وقالوا عند ذلك ربنا غلبت علينا شكوتنا أي الكتاب الذي كتبت علينا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. وقال عند ذلك اخسأوا فيها ولا تكلمون. وانقطع عند ذلك الدعاء والرجاء منهم وقبل بعضهم على بعض ينبح بعضهم في وجه بعض وأطبقت عليهم. فحدثني الأزهر بن أبي الأزهر أنه ذكر له أن ذلك قوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. حدثني علي بن الحسن عن الصلت بن حكيم قال حدثت عن عبد العزيز بن أبي رواد قال بلغني أن الله إذا قال لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون عادت وجوههم قطع لحم ليس فيها أفواه ولا مناخير يتردد النفس في أجوافهم لا تجد إلى الخروج مساغا. حدثني إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال سمعت أبا عمران الجوني قال من نظر الله إلى شيء إلا رحمه ولو نظر إلى أهل النار لرحمهم لكنه قضى عليهم أن لا ينظر إليهم. حدثني حمزة بن العباس قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا الكلبي نبي صالح في قول الله عز وجل الله يستهزئ بهم قال يقال لأهل النار وهم في النار اخرجوا ويفتح لهم أبواب النار فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليها يريدون الخروج والمؤمنون ينظرون إليهم على فراغ فإذا انتهوا إلى أبوابها غلقت دونهم. فذلك قول الله عز وجل الله يستهزئ بهم منهم المؤمنون حين غلقت دونهم. فذلك قوله فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. حدثني حمزة قال أخبرنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن يسار عن قتادة في قوله فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون قال ذكر لنا أن كعبا كان يقول إن بين الجنة والنار كوى فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا اطلع من بعض تلك الكوى. قال الله عز وجل في آية أخرى فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال ذكر لنا أنه إذا ذاك طلع فرأى جماجم القوم تغلي. حدثنا عبد الرحيم بن المطرف بن قدامة بن عبد الرحمن الرؤاسي قال حدثني أبي عن مولى لنا قال لما مات منصور بن المعتمر صاحت أمه وقتيل جهنم ما قتل ابني إلا خوف جهنم. حدثني إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح ثم يقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت ويقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت ثم يؤمر به فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون أشار بيده إلى الدنيا. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول لولا أن الله هداني فيكون له شكرا وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيكون عليه حسرة. حدثنا إسحاق قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح مثله ولم يقل عن أبي هريرة. حدثني محمد بن إدريس قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن سلمة بن كهيل عن موسى بن أبي عائشة في قوله تعالى فمن يتقي بوجهه سوء العذاب قال تشد أيديهم وأرجلهم وكلما جاءهم نوع من العذاب اتقوه بوجوههم. حدثني محمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا معاوية بن حفص الشعبي عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح مقرنين قال مكتفين. حدثنا أحمد بن المكذام قال حدثنا فضيل ابن عياض عن هشام عن الحسن كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها قال تأكلهم النار كل يوم 70,000 مرة كلما أكلتهم قيل لهم عودوا فيعودون كما كانوا.